الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصلاح. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكانت قراءتنا في حجة الوداع، وهي آخر سفر سافره المصطفى عليه الصلاة والسلام من المدينة. فلما عاد بعد الحج وبقي في المدينة باقي شهر الحجة ومحرم وبعضا من صفر، ثم بعد ذلك مرض عليه الصلاة والسلام في آخر شهر صفر. وهذه الحجة هي الحجة الأولى والأخيرة التي أداها المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقد نقل أنه اعتمر 4 مرات وحج مرة واحدة وهي حجة الوداع. كان الحج قد فرض قبل ذلك، ولكن في السنة 9 لم يحج المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإنما أمر أبا بكر ليحج بالناس، وذلك ليعطي الناس التعليمات التي ينبغي أن يتصفوا بها في أدائهم للنصر، ألا يطوف بالبيت عريان، وألا يحج بعد العام مشرك، وأمر عليا أن يؤذن ببراءة. فلما كان من السنة القادمة وهي 10 حج عليه الصلاة والسلام، حج معه من المدينة أو تحرك معه من المدينة قرابة 90,000، ثم وبعضهم قابله في الطريق، والبعض الآخر في مكة، والبعض الآخر في منى، والبعض الآخر في عرفات، حتى اجتمع قرابة 144,000 حج. وبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام مناسك الحج، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وخطب الخطبة العظيمة في حجة الوداع، وكان هناك من يبلغ عنه، لأن الناس ما يسمعون 144,000 ما يسمعون ماذا يقول عليه الصلاة والسلام، فكان هناك من يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله وما يعطيهم من تعليمات وما يقدم لهم من توجيهات وإرشاد. حج عليه الصلاة والسلام وخطب خطبة الوداع، وأمر من لم يسق الهدي من الصحابة أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، أمر من لم يتحلل من لم يسق الهدي من الصحابة أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. والأنساك أيها الأحباب 3: تمتع وإفراد وقران. إفراد يأتي بحج فقط، وتمتع أن يأتي بعمرة ثم حج ويتحلل بينهما، وقران أن يأتي بعمرة وحج ويقرن بينهما. فمن ساق الهدي أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يبقى على عمرته ولا يتحلل، ومن لم يسق الهدي أمره صلى الله عليه وسلم أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. طلب من الصحابة أن يتحللوا، لأنه جاء عليه الصلاة والسلام وطاف ثم شرب، صلى ركعتين ثم شرب من ماء زمزم ثم ذهب إلى الصفا وسعى بين الصفا والمروة وأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها أخرى. فقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معقد وجعلتها عنفا. فقالت نفوس من لم يسق الهدي وتحللوا، وأما من ساق الهدي فبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هدي المصطفى كان 100 من الإبل، ونحر بيده الشريفة 63، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي. وكان علي رضي الله عنه في اليمن، وجاء من اليمن، فأمره النبي عليه، وكانت فاطمة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه أن يتحلل، فقال: إني أحرمت بما أحرم به رسول الله. فعند ذلك لا يمكن أن يتحلل، علي ما كان معه هدي، ويمكنه أن يتحلل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي أن يتحلل. فطلب من علي أن يتحلل، وكانت فاطمة رضي الله عنها بعد أن أدت عمرتها تهيأت له، فقال: إليك عني. فأخبر أنه أحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يبقى على إحرامه حتى يوم النحر وحتى يتحلل التحلل الأول، ثم بعد ذلك التحلل الثاني. أدى النبي عليه الصلاة والسلام مناسك العمرة، مناسك الحج في حجة الوداع، وكان قارنا، وكانت معه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد حاضت. فلما دخل عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا بها تد لأنها حاضت، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقوم بجميع ما يقوم به الحجاج من أعمال، إلا أنها لا تطوف بالبيت. يعني يمكن أن تذهب إلى منى، ويمكن أن تذهب إلى عرفة، ويمكن أن ترمي الجمار، ويمكن أن تؤدي جميع مناسك الحج إلا الطواف بالبيت، فيكون ذلك بعد الطهر. فلما طهرت وانتهت وأكملت مناسك الحج، ذكرت للمصطفى عليه الصلاة والسلام بأن طويباتها يأتين بحج وعمرة، وهي تأتي بحج فقط، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة من التنعيم، لأنها كانت حائض ولم تأتي بعمرة منفردة كبقية النساء الصحابية. أكمل النبي عليه الصلاة والسلام مناسك الحج، ونزل عليه في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دين، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. عرف الصحابة أنها تؤذن وتعلم بنهاية أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الدين قد كمل. وحينما نزلت السورة الكريمة: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان حليما. علم من وفقه الله للفهم الثاقب وللعلم الغزير أنها مؤذنة في انتهاء أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيامه المباركة كلها غزوات، كلها سرايا. فلو أردنا أن نسأل، لأننا الآن وقفنا على آخر مرحلة وهو مرض المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم وفاته، عمر رضي الله عنه يقول: لا، ما يمكن، وإنما هذه يعني من نوع التي تأتي للأنبياء من قبله ثم بعد ذلك يعود، ولا يمكن أن يكون هذا وفاة. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه قبل ما بين عيني المصطفى صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم الآية الكريمة: من كان يعبد محمد فإن محمدا قد إنك ميت وإنهم ميتون إلى آخر الآية. وقال للناس: من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فاطمأنت نفوسهم وارتاح بالهم وهدأت أحوالهم. الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام من بدايتها إلى نهايتها، من علماء التاريخ من يقول إنها 26 غزوة، ومنهم من يقول 27 غزوة، ولا خلاف بين من يقول 26 وبين من يقول 27، لأن من قال 26 جعل غزوة خيبر وغزوة وادي القرى واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر تحرك إلى وادي القرى ولم يأتي للمدينة. من قال إنها 26 قال هي واحدة، غزوة خيبر وغزوة وادي القرى واحدة. ومن قال إنها 27 قال غزوة خيبر واحدة وغزوة وادي القرى أخرى، لأنها منفصلة وبينها مسافة بعيدة. فقضى النبي عليه الصلاة والسلام حياته مجاهدا في سبيل الله، وقضى النبي عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الله، قضى أمره الأول أيامه داعيا إلى الله ما بين جهاد وتعليم ونصر للإسلام وإعزاز لما فيه رفعة راية التوحيد. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حجة الوداع. ولما أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة لخمس ليال بقيت من شهر ذي القعدة، ووصل إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وكان الطريق 8 أيام، جعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام 8 أيام. فلما جاء إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة طاف وسعى وخرج إلى الأبطح، وبقي فيه في اليوم الرابع بقية اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، واليوم الخامس والسادس والسابع والثامن، وروح اليوم الثامن توجه إلى ميناء وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، صلى فيها 5 أوقات. ومن هذا نأخذ أن ما يفعله عدد من الإخوة من تكرار العمرة في الصباح وفي المساء أن هذا العمل لم يجد، ولو كان خيرا لسبقنا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسبقنا إليه سلف الأمة وخيار سلف الأمة وخيارها. فقد بقوا في الأبطح من ضحى أو من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن، ولم ينقل عن أي منهم أنه أحرم من التنعيم أو كرر العمرة، فدل على أن تكرار العمرة لم يرد، وإنما على الإنسان إذا جاء مبكرا لحج أو عمرة أن يكثر من الطواف، يكثر من الطواف قدر استطاعته. والطواف أيها الأحباب لا يكون شوطا واحدا أو شوطين أو 3 أو 6 أو 8 أو 10، لا، وإنما يكون 7 أشواط. وإذا أراد أن يكرر طاف 7 أشواط أخر، وإذا أراد أن يكرر طاف 7 أشواط أخر، وهكذا. لكن ذهابه إلى التنعيم أو إلى الشميت أو إلى العبدية، يعني إلى خارج الحرم، ذهابا وعودة، عمرة في الصباح وأخرى في المساء، هذا العمل لم يرد. ونقول لمن فعل ذلك: عليك أن تجتهد في الأمر الوارد وهو كثرة الطواف. سألني أحد الإخوة أمس قال إذا أردت أن أطوف متطوعا هل هناك سعي؟ قلنا لا، السعي ليس هناك إلا سعي النسك، سعي الحج وسعي العمرة، أما سعي لطواف التطوع فهذا لا يوجد. يسأل بعد أحد الإخوان يقول هل يلزم إذا أردت أتطوع للطواف أن ألبس لباس الإحرام؟ لا. هل يلزم أن يرمل؟ لا. هل يلزم أن يتطبع؟ لا، وإنما طواف بلباسه العادي أي ساعة شاء. الطواف بالبيت صلاة، وقد نهينا عن الصلاة بعد صلاة العصر، ونهينا عن الصلاة بعد صلاة الفجر، لكن إذا طاف الإنسان فإنه يصلي بعد الفجر بعد العصر أي وقت يطوف. أولا الطواف يمكن للإنسان أن يطوف في أي وقت. أنا الآن جلست هنا بعد صلاة العصر وقرأت ما شاء الله من القرآن، ليس لي أن أقوم وأصلي، ليس لي أن أقوم وأتنفل بصلاة، وإنما يمكن أن أقوم لأطوف بعد العصر بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فإذا كنت جالسا في مكاني فليس لي أن أقوم لأصلي نافلة، وإنما إذا طف أصلي ركعتين سنة الطواف. يا بني عبد المناف، يقول عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء لليلين أو نهار. طاف بعد العصر يصلي ركعتين، طاف بعد الفجر يصلي ركعتين، أيوه. فالمطلوب أيها الأحباب إذا تيسر لك ذلك دون أن يكون هناك مشقة عليك أو على الآخرين أن تكثر من الطواف، لكن الإكثار من العمر ما ورد. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في حياته إلا 4 مرات، ولم يحج في حياته إلا مرة واحدة، وهي ما نحن بصدد قراءتها وهي حجة الوداع. نعم. فلما دخل ذو القعدة تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج، وعمر الناس بالجهاد له، وأمرهم أن يلقوه، فخرج معه من كان حول المدينة وقريبا منها. لقريب من المدينة خرجوا معه ناس، وافوه في الطريق ناس، أدركوه في مكة ناس، أدركوه في مينة ناس، أدركوه في عرفة، لأن العدد بعض الروايات تقول 144,000. هؤلاء اجتمع خلق كثير، والنبي عليه الصلاة والسلام معه الهدي 100 من الإبل، 100 من الإبل، وقد نحر بيده الشريفة 63، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي. نعم. فخرج معه من كان حول المدينة وقريبا منها، وخرج المسلمون من القبائل القريبة والبعيدة حتى لقوه في الطريق وفي مكة وفي منى وعرفات. يعني ناس لاقوه في الطريق، وناس التقوا به صلى الله عليه وسلم في مينة وفي مكة، وناس التقوا به في مينة، وناس التقوا به في عرفات، لأن كل واحد جاء من طريق. نعم. وجاء علي من اليمن مع أهل اليمن، وهي حجة الوداع، فخرج لها 5 بقيدة من ذي القعدة في آخر 13، وأحرم عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة، وهي ما نسميها الآن بأبيار علي، وهي أقرب يعني المواقيت إلى المدينة، أقرب المواقيت إلى المدينة هو يعني ميقات أهل المدينة وهو ذي الحليفة، والآن ارتبط بالمدينة وهو أبعد المواقيت عن مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام وصحابته أحرموا من ذي الحليفة وهو أبعد المواقيت من مكة، واصل عليه الصلاة والسلام حتى دخل مكة. فلما رأى البيت كبر ودعا: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا. نعم. فمدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق معه الهدي فأرى الناس مناسكه وعلمه ورعاهم، يعني أراهم المناسك وعلمهم كيف يحجون، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نعم. وهو صلى الله عليه وسلم يقول له ويكرر عليهم: أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا. نعم. ولما كان بمنى خطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين، فحمد الله وقد توجه عليه الصلاة والسلام إلى منى في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، قادم مكة في اليوم الرابع، وأقام بالأضحى، ولم ينقل أنه جاء إلى الحرم في هذه الفترة. طاف وسعى وخرج إلى الأضحى ولم يتحلل لأنه كان قارنا، وأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، أمر عليا أن يتحلل، فقال: إني أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله أحرم قارنا، إذن يبقى الإمام علي على إحرامه بحيث يكون قارنا كما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو فمدى وهو صلى الله عليه وسلم يقول له ويكرر عليهم: أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا. ولما كان الذين معه كما قلنا 124,000، وبعض الروايات تقول 144,000 من الحجاج، لأنهم جاءوا من جميع المناطق ليحجوا مع رسول الله وليأخذوا التعاليم منه صلى الله عليه وسلم، وليتفقهوا في الدين وليسترشدوا في أمور دينهم. نعم. ولما كان بمنى خطب الناس خطبتهم التي بين فيها ما بين، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وذلك أن هذا إيذان بانتهاء أيام المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهو يودع الناس، وسميت خطبة حجة الوداع، يودع الناس لعلي لا ألقاكم، لأنه 144,000 هؤلاء قليل منهم، أو عدد يعني نسبة قليلة اللي كانوا معه في المدينة، وأما البقية فهم من مناطق أخرى متعددة، فبين لمن معه من الحجاج مناسك الحج، وقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نعم. ثم قال: اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فأعظم الأشياء حرمة دم المسلم ومال المسلم وعرض المسلم. نعم. كل وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فحقوق الآدميين أيها الأحباب مبنية على المشاحة، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، مبنية على الستر، مبنية على العفو والعافية من المولى عز وجل، لكن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعرابكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، وكل ربا موضون، وأول ربا أذوه ربا الأطفاس بن عبد المطلب. كان هناك رجل اسمه ربيعة ابن أمية ابن خلف، كان مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان يبلغ الناس ما يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا كان في على صعيد واحد مثلا نقول 144,000، أو على الرواية الأولى 124، ما يسمعون العدد هذا، العدد هذا لا يمكن. لكن كان هناك رجل اسمه ربيعة ابن أمية ابن خلف يبلغ ما ينطق به المصطفى صلى الله عليه وسلم للناس، حيث يرفع صوته ليسمع الحجاج ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأول ربا أذوه ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، وإن كل قلنا لما يعني نزلت في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بكى عمر رضي الله عنه، فسأل الصحابة، سألهم الصحابة عن سر بكائه كيف يبكي، وهذا فيه إفضال وإنعام. قال: الآن تم وكمل، فما بعد الكمال إلا النقص. ما دام كمل، ما بعد الكمال إلا النقص. فهذه مؤذنة بانتقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. نعم. فإنه موضوع كله، وإن كل دم في الجاهلية موضوع، وأول دم أدعوه دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وإني تركت فيكم ما إن اتسمتم به لم تدلوا كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون. ما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فرفع سبابته وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونسأت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينقبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، ثلاث مرات. نعم. وكانت هذه الحجة تسمى حجة الوداع، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعدها، فودع الناس وعلمهم مناسك الحج وما يفعلونه في هذا النسك أو في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وهو الحج إلى بيت الله الحرام. ثم رجع عليه الصلاة والسلام في آخر ذي الحجة إلى المدينة، وأقام فيها في آخر ذي الحجة والمحرم، وفي آخر الصفر مرض عليه الصلاة والسلام، وجهز جيش أسامة على ما سيأتي مفصلا. من ناحية الغزوات قلنا إنها ستة وعشرون غزوة، ومن العلماء من يقول هي 27 غزوة. فمن قال 26 جعل خيبر وغزوة وادي القرى جعلها غزوة واحدة، ومن قال 27 جعل خيبر غزوة ووادي القرى غزوة أخرى. وعدد السرايا 35 سرية، وقيل 48 سرية، والسرية هي التي يرسلها المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يكون معها، والغزوة هي التي تكون بقيادته عليه الصلاة والسلام. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.